بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما زلنا في الباب الأول، في الفصل الأول أو المبحث الأول من الفصل الأول، تعريف الخبر المتواتر. وذكرنا أن المتواتر أربعة شروط. الأول، شروط المتواتر أن يروي عدد كثير، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تمد كثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث أن تحيل العادل تواطؤهم على الكذب، أن تحيل العادل تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع أن يكون منتهى خبرهم الحس، كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا. لكن إذا كان منتهى السند ليس الحس، كان يكون منتهى أمرا نظريا أو كلاما عقليا، هذا لا يسمى خبرا متواترا. فالخبر هو منتهي الحس، سمعنا رأينا لمسنا، هذا الخبر. أما إذا كان منتهى أمر عقلي أو نظري فهذا لا يسمى خبرا متواترا. طيب، ما حكم المتواتر؟ حكمه المتواتر يزيد العلم الضروري. طيب، ما هو العلم الضروري أو العلم اليقيني؟ ما تعريفه؟ تسمع بالعلم الضروري، يعني شو العلم الضروري؟ أي العلم اليقيني الذي يطبقه الإنسان لتصديقه تصديقا جازما. هو العلم اليقيني أو العلم اليقيني هو الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه تصديقا جازما. أو تعريف آخر، هو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا يسمى علم ضروري، لا يحتاج إلى أدلة واستدلال وبراهين، إنما هو أمر يضطر الإنسان يجد نفسه مضطرا إلى معرفته، يسمى هذا علم ضروري أو علم يقيني، ما لا يحتاج إلى بحث ولا نظر ولا استدلال، أو هو ما يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، يسمى هذا علما ضروريا، كما نشاهد الأمر بنفسنا. نقرأ. فمن يشاهد الأمر بنفسه فإنه لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة للبحث عن أحوال رواته. المتواتر كله مقبول ولا حاجة للبحث عن رواته، لأنه كما سبق أنه يستحيل أن تجمع هذه الكثرة على الكذب، أن يتفقوا جميعا على اختلاق الكذب، هذا مستحيل، أو أن يقع منهم هذا الكذب مصادفة، هذا أيضا مستحيل. فالمتواتر هو في أعلى درجات القبول، لأنه لا حاجة للبحث عن رواته. مثلا يرويه من الصحابة 70 صحابيا، ويرويه من تابعين 100 تابع، ويروي عن بعض التابعين 70 أو 60 من بعض التابعين، يروي من بعدهم كذلك 50 60 من طلبة الذي تليه، هذا يدل على أن هذا خبر ثابت، فلا شك في ثبوته ولا تردد في قبوله، هذا متواتر وهو على نوعين كما سيأتينا. أقسام ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، هما لفظي ومعنوي. المتواتر قسمان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي ما تواتر لفظه ومعناه، أن يكون اللفظ متواترا والمعنى كذلك تبع لها اللفظ، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوع مقعده من النار، هذا حديث رواه أكثر من 70 صحابيا بهذا النص، عن علي بن أبي طالب، عن المغيرة بن شعبة، عن سمر بن جندب، أكثر من 70 صحابيين رأوا هذا الحديث. عبد الله بن عامر بن العاص رأوا هذا الحديث بلفظه ومعناه، فهذا يسمى متواترا تواترا لفظيا ومعنويا. طبعا المعنى تابع اللفظ، يعني لا حاجة في قولك لفظي ومعنوي، متواتر لفظي، يعني اللفظ تواتر، اللفظ تواتر. نعم، نقرأ. القسم الأول التواتر اللفظي هو ما تواتر عنه ومعناه، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه بضعة و70 صحابيا، ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت في باقي طبقات السنة. نعم، هذا متواتر اللفظي. الثاني، القسم الثاني المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، أحاديث ربي أحاديث ربي اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، وكل قضية منها لم تتواتر، والأمر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر في خلاف مجموع الفروض. يعني جزئية رفع اليدين عند الدعاء هذه تواترت، فجاء عن حديث أنس بن مالك في الاستسقاء، جاء عن حديث كذلك في غزوة بدر في ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهدك عهدك ووعدك رفع يديه، كذلك رفع يديه لما دعا لأبي موسى أشعري في حديث دعا لأبي عامر أشعري عم أبي موسى رفع يديه. في كثير من الحديث فرفع إليه ودعا في الاستسقاء عبد الله بن زيد أنه رفع إليه كذلك. إذا تواترت جزئية رفع إليه في الدعاء هذه متواترة، لكن ما حول هذه أو القضية التي ورد فيها رفع إليه هذه غير متواترة، لكن المراد جزئية رفع إليه عند الدعاء، وهذا ألف البخاري كتاب سماه رفع إليه في الدعاء أو رفع إليه نعم في الدعاء، ألفه البخاري رحمه الله تعالى. نعم لا غير الصحيح، غير الصحيح، كتاب مستقيم ليس على شرط الصحيح، اسمه جزء رفع اليدين. نعم. كذلك مما تواتر كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب، هذا تواتر تواترا لفظيا. ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذا ايضا متواتر، من بنى لله بيتا واحتسب بنى الله له بيتا في الجنة، متواتر تواترا معنويا. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أحاديث الرؤية متواترة، رؤية الله في الآخرة حديثها متواترة عن جرير وعن أبي سعيد عن أبي هريرة عن صهيب عن أبي رزين عن غيره من الصحابة، أكثر من 20 أو 28 صحابيا كما ذكر الحكمي في معارج القبول، عرض الروايات الدالة أو الروايات الدالة على إثبات الرؤية. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، حيث الشفاعة أيضا متواترة جاءت عن عدد من الصحابة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض كذلك حديث الشفاعة متواترة، أحاديث الحوض متواترة، جاء من حديث أبو هريرة، من حديث أسماء، من حديث جابر بن سمرة، ومن حديث غيره من الصحابة تواتر حديث حارثة بن خزاعي، حارثة بن وهب الخزاعي، كثير من الصحابة روى أحاديث الحوض، إذا هي متواترة أحاديث إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث متواترة. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض كذلك حديث مسح الخفين، جاء من حديث عن أبي طالب وحديث الصفار بن عسان المرادي، وحديث عمرو بن أمية الضمري، وحديث المغيرة بن شعبة وحذيفة بن يمان وغيره من الصحابة رأوا حديث مسح الخفين، إذا هي متواترة. طيب وجوده يوجد عدد لا بأس فيه من الأحاديث المتواترة، منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نفر الله امرئا وغيره الله امرئا، هنا الإعراب في الراء يعني والهمزة تابعة للراء، نظر الله تقول نظر الله امرأ، تقول هذا امرؤ، إذا جاءت مرفوعة تضم الراء والهمزة تقول أو قال تعالى إن امرؤ هلك، وإذا كانت مكسورة فالكسرة تكون في الراء وفي الآخر في الهمزة بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ، فإذا كانت مكسورة تكسر الراء والهمزة، وإذا كانت مضمومة تضم الراء والهمزة إن امرؤ هلك، وإذا كانت مفتوحة منصوبة إذا كانت على النصب تفتح الراء والهمزة تقول أو جاء في الحديث نظر الله امرأ، هذا الخطأ أخطاء الشاي تقول امرئا خطأ، إما تقول امرأ إذا كانت موقع نصب، أو إذا كانت مرفوعة تقول امرؤ، إذا كانت موقع خفض أو جر تقول امرئ، نظر الله امرأ وحديث نظر الله امرأ وغيرها كثير، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليها. نسبة الأحاديث المتواترة إلى أحد قليلة جدا. غالب السنة أحد. غالب السنة أحد. المتواترة قليلة تعد. ليس كثيرة. أحاديث قليلة. ليست كثيرة بل هي قليلة. أحاديث متواترة. أغلب السنة أكثرها أحد. وسيأتي تعريف الأحد سيأتي لاحقا. أشهر المصنفات. أشهر المصنفات في لقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث المتواتره وجعلها في مصنف مستقيم ليسهل على الطالب الرجوع اليها. الرجوع اليها فمن تلك المصنفات اولا الانهار المتناثره في الاخبار المتواتره للسيوطي وهو مرتب على الابواب. الازهار المتناثره في الأخبار المتواترة. الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي مرتب على الأبواب الأبواب الفقهية. نعم. هو مصنف يعنى بجمع الأحاديث التي بلغت حد التواتر. نعم. بعده رفع الأزهار للسيوطي أيضا هو تلخيص للكتاب التالي. نعم. لخص السيوطي كتابه الأزهار في كتاب قط الأزهار. نعم. فيما تواتر الأخبار ألفه هو السيوطي كذلك تلخيصا لما سبق. ثالثا نظم متناسب من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكبتاني. أيضا كتاب ثالث اسمه نظم متناثر من الحديث المتواتر أيضا كتاب يعنى بجمع الأحاديث المتواترة. إذا المتواتر بالنسبة إلى السنة شيء قليل جدا. شيء قليل جدا غالب السنة من الآحاد. طيب المبحث الثاني الآحاد. نعم. تعريف الآحاد. نعم. تعريفه لغة الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد وخبر الواحد وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. الآحاد جمع أحد تقول آحاد الناس يعني أفراد الناس. الآحاد جمع أحد والآحد هو الفرد الواحد يسمى أحد. أحد الناس يعني أفراد الناس. إذا يجمع أحد على أحد يجمع أحد على أحد. الأحد يعني أحد وهو الواحد وخبر واحد أو خبر أحد ما يرويه شخص واحد يسمى خبر واحد لغة يعني خبر واحد ما يرويه شخص واحد هذا يسمى خبر الواحدة. صلاح السلاح هو ما لم يدفع شروط المتواتر كما قال ابن حجر في النزهة وكلها سوى الأول أحد. إذن ما لم ينطبق عليه حد المتواتر يسمى أحد. كل ما لم ينطبق عليه حد المتواتر يسمى أحد. يسمى أحد. وهذا الأحد على أنواع كما سيأتي ذكرها منها المشهور والعزيز والغريب. وليس معنى كونه أحد أنه ضعيف. المسألة مهمة. ليس معنى كونه أحد أنه ضعيف يعني لا يقبل. أحد في الصحيح في متفع صحته وفي الضعيف نعم. يعني هذا التقسيم ليس باعتبار القبول والرد. هذا باعتبار وصوله إلينا. هل وصل بالتواتر أم وصل بالأحد؟ يعني هل وصل رواه جماعة جمع عن جمع أم رواه واحد عن واحد؟ هذا التقسيم ليس باعتبار قبوله ورده وإنما باعتبار طريقة وصوله إلينا. هل وصل متواترا أو وصل أحادا؟ حكمه يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. حكمه يفيد العلم النظري أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. لذلك الحديث الأحاد ينظر في رجاله هل هم في قائد عدول هل السند متصل هل وهل ينظر في الحديث الأحاد. يفيد العلم النظري وهو العلم الذي ينبني على البحث والنظر والاستدلال. العلم الضروري ما لا يحتاج إلى بحث أو نظر واستدلال. العلم النظري ما يحتاج إلى نظر وبحث واستدلال. فأحاديث الأحاد ينظر في أساليبها وفي شروط تلك الأحاديث ينظر إلى اتصالها سلامتها من العلل سلامتها من الشذوذ بعد ذلك يحكم على الحديث، لكن ليس معنى كونه أحد أنه مردود. إذن هذا لابد أن تفهم، التقسيم متواتر وأحد لا يعني القبول والرد، إنما يعني طريقة وصول الحديث، هل وصل بالتواتر أو وصل بالأحد. أما القبول والرد فهذا تقسيم باعتبار آخر، ينظر في الأحد، ينظر في كل حديث أحد على حدة، هل توفرت فيه شرائط القبول أم تخلف شرط القبول فيرد. نعم نعم. إذن حكم يفيد العلم النظري المتوقف على البحث والنظر والاستدلال. هذا هو الخبر الأحاد تقسيمان، كل تقسيم باعتبار، وسأذكر ما بين التقسيمين في الفصل الثاني. الأحاد ينقسم إلى تقسيمين، كل تقسيم باعتبار. التقسيم الأول بحسب عدد الطرق إلى مشهور وعزيز وغريب. القسم الثاني باعتبار قوته وضعفه، يعني هل هو مقبول أو مردود، هل هو قوي أم ضعيف، صحيح أم سخيف. إذن التقسيم الأول أو الاعتبار الأول في التقسيم هو باعتبار عدد الطرق، تقسيم خبر أحد بالنسبة إلى عدد طرقه، ينقسم يعني أقسام ثلاث: مشهور، عزيز، غريب. والمبحث الثاني أو التقسيم الثاني تقسيم الأحد بالنظر إلى قوته وضعفه. طيب نبدأ بالتقسيم الأول، تقسيم خبر الأحاد بالنسبة لعدد طرقه هنا. يقسم خبر الأحاد بالنسبة لعدد طرقه إلى ثلاثة أقسام، هي المشهور والعزيز والغريب. نعم. وسأتكلم على كل منها بمنظر مستقيم. كما سبق المؤلف رحمه الله أو حفظه الله وحفظه جرى على شرح ابن حجر للنزهة للنخبة. ابن حجر شرح كتابه نخبة الفكر في كتاب اسماه نزهة النظر، فالمؤلف هنا جرى على شرح ابن حجر او على تقسيم وترتيب ابن حجر كتاب النخبة، فكانك الان تقرا في كتاب نخبة الفكر. اذا انقسم الاحاد بحسب عدد الطرق الاقسام الثلاث: المشهور والعزيز الغريب، كما قال ابن حجر، وخبر إما يكون له طرق بلا عدد أو بهما بما فوق الاثنين، هذا واحد، بلا حصر هذا متواتر، بهما أو بحصر بما فوق الاثنين هذا هو المشهور، أو بهما أي بطريقين هذا هو العزيز، أو بواحد. قال فالأول المتواتر المفيد لعلم اليقين وشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، وزعم ذلك أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال اشترط في حيث الصحيح أن يكون عزيزا، اثنين اثنين اثنين كما سيأتي، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحدنا. طيب نبدأ بتقسيمات خبر الأحاد باعتبار عدد الطرق. القسم الأول المشهور، ما تعريفه؟ تعريفه لغة واسم مفعول من شرعت الأمر إذا أعلنته وأظهرته وسمي بذلك لظهوره. المشهور يعني المعلن الظاهر، مشهور هو المشهور لغة، معروف لغة. طيب سمي الحديث المشهور مشهورا لظهوره لأنه ظهر وعرفه العام والخاصة، إذا سمي مشهورا. هذا التعريف اللغوي. لو تعريف اصطلاحي، ما هو التعريف الاصطلاحي له؟ اصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طرف ما لم يبلغ حد التواتر، يعني أن يكون الحد الأدنى للرواة في كل طبقة ثلاثة، تزيد ولا تنقص، يكون الحد الأدنى ثلاثة، يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن أربعة أو عن خمسة عن ستة عن ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في كل طبقة ثلاث من الرواة، يكون ثلاث من الرواة في كل طبقة من الطبقات، هذا يسمى مشهورا. ذكر له مثالا وهو مثاله حديث إن الله لا يظلم علما إذا ينتبه من صدور العلماء، ولكن يفضل العلم لفضل العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا هذا حديث مشهور من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن رواه معه ثلاثة من الصحابة وهم أبو هريرة وزياد بن لبيد وعائشة، هؤلاء الثلاثة رووا مع ابن عمرو هذا الحديث. إذا جاء عن أربعة من الصحابة، وذكر في الحاشية رواه البخاري ومسلم والطبراني وأحمد والخطيب. طيب، ذكر هنا مخطط أسانيد حديث إن الله لا يقبل علما انتزاعا، رواه من أصحاب الكتب البخاري في الصحيح ومسلم والطبراني صاحب المعجم وأحمد صاحب المسند والخطيب البغدادي. البخاري يروي عن ابن أبي ويس وهو عبد الله وعبد العزيز ابن أبي ويس، هو ابن أخت مالك، هو ابن أخت مالك رحمه الله، مالك خاله واسمه عبد العزيز على ما أذكر أو عبد الله بن أبي ويس، تأكد منه إن شاء الله لاحقا. يروي عن ابن أبي ويس، يروي عن خاله مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهشام يروي عن عروة عن أبيه عروة، وعروة يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا سند البخاري. مسلم يروي عن قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، قتيبة بن سعيد شيخ مسلم. يروي عن جرير وهو جرير عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن عمرو كذلك. إذن البخاري ومسلم روايا الحديث عن من؟ عبد الله بن عمرو. الطبراني رواه بسنده إلى محمد بن عمرو عن أبيه، قال ليس هنا، ليس هو الشيخ المباشر، إنما انتقل إلى الطبقة الموازية لطبقة البخاري، لأن الطبراني متأخر. ليس معنى هذا أن ابن أبي ويس وقتيبة، ليس معنى هذا أن الطبراني والمسلم في طبقة واحدة، الطبراني متأخر، لكن بالسند إلى محمد بن عمرو عن أبيه، عن العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري ومحمد بن مسلم عن أبي سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبي هريرة. أحمد كذلك يروي عن عبد الله عن أبيه، أحمد هو شيخ البخاري، عن وكيع بن جراح الرؤاسي عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد الصحابي. الخطيب يروي بسنده إلى بكر بن الصدقة، والخطيب متأخر، هناك طبقات لم يذكرها هنا في المخطط، لأن الخطيب ليس في طبقة البخاري. الخطيب ما سنة كم؟ سنة 463، يعني بعد البخاري بقريب 200 سنة، البخاري بعد 256، يعني بمئتين وكم وسبعة. إذا ليس خطيب في طبقة، يعني طبقة البخاري، لكن هناك رجال إلى الوصي إلى بكر بن الصدقة الذي هو من طبقة عبد الله عن أبيه، ومن طبقة كذلك محمد بن عمرو عن أبيه، ومن طبقة قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن سعيد عن موسى بن عقبة المدني عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة. إذن عندنا في الطبقة الأولى، يعني هذه الطبقة، ابن أبي ويس وقتيبة ومحمد بن عمرو عن أبيه اللي هو عمرو والد محمد، عن عبد الله عن أبيه، عن أبي عبد الله، عن بكر الصدقة، هؤلاء الخمسة في طبقة واحدة. الطبقة التي تليها مالك وجرير والعلاء ووكيع وعبد الله بن سعيد، كل هؤلاء طبقة واحدة، خمس رواة. الطبقة التي بعدها أعلى منها هشام بن عروة والزهري والأعمش وموسى بن عقبة، إذن هؤلاء أربع رواة في طبقة واحدة. أيضا الطبقة التي أعلى منها من طبقة التابعين عروة وأبو سلمة وسالم الجعد، ثلاث رواة، عروة وأبو سلمة وسالم الجعد ثلاث. الطبقة الأعلى منها طبقة الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وزياد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء أربعة من الصحابة. إذا في كل طبقة من الطبقات ما لا يقل عن ثلاثة، ثلاثة أربعة خمسة، خمسة في الطبقة الأولى والثانية خمسة والثالث أربعة والرابعة ثلاثة والخامس أربعة طبقة الصحابة. هذا يسمى حديثا مشهورا. لماذا؟ لأنه جاء في كل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، فهذا يسمى حديثا مشهورا. وهذه الشهرة هي شهرة إصطلاحية كما سيأتي، شهرة إصطلاحية. طيب يقرأ المستفيض. المستفيض لغة اسم فاعل من استفاض يشتق من فاض ماءه وجمع بذلك الانتشار. طيب ابن حجر ماذا قال في النخبة؟ قال والأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي. يعني بعض أهل العلم يسمي الحديث المشهور يسميه المستفيض، وبعضهم يفرق ما بين المشهور والمستفيض. هذا ابن حجر قال هو المستفيض على رأي، فمنهم من يفرق بينهم ومنهم من يساوي يجعل المشهور هو المستفيض. ولهذا قال وهو المستفيض على رأي، يعني على رأي آخر ليس هو، ليس إياه. نعم. طيب إذا لغة المستفيض من الصفاض ومشتق من فاض الماء، إذا انتشر، واضح معنى الاستفاضة. اصطلاحا اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال، وهي القول الأول هو مرادف للمشهور كما تقدم قول حجر وهو مستفيض على رأي هو مرادف للمشهور. الثاني هو أخص منه لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إثنانه، ولا يشترط ذلك للمشهور. يعني الشرط المشهور أن يستوي طرفي إسنادي، مثلا إذا كان في أول سنة ثلاثة رواة في آخره ثلاثة، أولي أربعة آخره أربعة، إذا كان في أولي أربعة يكون في آخره أربعة، يستوي طرفي الإسناد من حيث عدد الرجال. قالوا هذا هو تعريف المستفيض. إذن هو أخص من المشهور. المشهور هو ما كان في كل طبقة ثلاثة وأكثر، يعني الحد الأدنى للرواة في كل طبقة ثلاثة، يزيد لكن لا ينقص. المشهور أو المستفيض عند من يقول أنه غير المشهور قال يستوي طرفاه إسنادي، أول السنة في الطبقة الأولى أربعة في الطبقة العليا والطبقة التي هي دون الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك أربعة وهكذا. هذا القول الثالث. قول الصف الثالث هو أعم، أي هو عبد القول الثاني، يعني أن المستفيض أعم من المشهور. المستفيض يشمل ما استوى طرفاه طرفي إسناده، ويشمل كذلك ما لم يستوي فيه طرفاه، إذن هو أعم من المشهور، يعني عكس القول الثاني، فيكون المشهور ومستوى طرفي إسناده، والمستفيض مستوى فيه طرفان وما لم يستوي فيه طرفان، يعني يكون أعم. إذن القول الثالث هو عكس القول الثاني، القول الثاني أخص المشهور، أخص المستفيض أخص من المشهور. القول الثالث أنه أعم. إذن هذان قولان في ماذا في الحديث، أو ثلاثة أقوال في تعريف المستفيض. إذن القول الأول مرادف المشهور، القول الثاني أخص منه. طيب ما وجه الخصوصية؟ وجه الخصوصية أن المستفيض استوى طرفاء إسنادي، القول الثاني. القول الثالث عكس المشهور، أو أن المستفيض هو أعم من المشهور، هو أعم والمشهور أخص. طيب ما هو المشهور؟ هو ما استوى طرفاء إسنادي. إذن التعريف الثاني هو عكس التعريف الثالث، أو الثالث هو عكس التعريف الثاني، يعني خذ التعريف الثاني وعكسه فقط، تقول هذا خص وهذا أعم. طيب نمشي. مشهور غير الصلاحنا، المشهور غير الصلاحي ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر. هناك تعريف المشهور غير الصلاحي. المشهور الصلاحي المشهور الصلاحي هو ما تقدم تعريفه، هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، التعريف للصلاحي. لكن هناك تعريف غير الصلاحي لمشهور يقصد به ما اشتهر على الألسنة، يعني ما كان متداولا بين الناس، فيشمل التعريف اللغوي للمشهور، يراد به التعريف اللغوي للمشهور. إذا التعريف غير الصلاحي هو التعريف اللغوي للمشهور، يعني ما كان متصفا بشهرة بغض النظر عن المعنى الاصطلاحي له. يقصد به هنا ما له إسناد واحد، يعني في كل طبقة رأي واحد، ليس له أسانيد متكرر متعدد. ويشمل وما له أكثر من إسناد، كذلك ما له من إسناد داخل في المعنى الصلاحي، معنى غير الصلاحي له. وما لا يوجد له إسناد أفضل، يعني ما ليس له إسناد أصلا كالموضوعات النظافة من الإيمان، التغشرة من أحسن إليه، تقول لها مشهورة لكنها موضوعات ليس لها إسناد. أحيانا كثيرة مشهورة لكنها ليس لها إسناد أصلا، لا يعلم لها أصل أصلا لكنها مشهورة. إذن المشهور بالتعريف غير الصلاح يشمل ما له إسناد واحد وما له إسنادان فأكثر، أكثر من إسناد، وما ليس له إسناد أصلا كالموضوعات المشتهرة على أسن الأسماء. طيب أنواعه، أنواع المشهور غير الصلاحي له أنواع كثيرة أشهرها. أولا مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شفرا بعد الركوع يدعو على رحم بيشه وتكوانه. نعم، هذا مشهور عند أهل الحديث المعتنين بالحديث بالبخاري ومسلم وكتب السنن، هذا حديث عندهم مشهور عند خاصة الناس. الثاني مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور عند أهل الحديث والعلماء وعوام الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلو تكلمت في التوحيد مثلا وتناولت بعض أهل الدجل والشرك ينبر لك أحد أنصار الأهواء ويقول المسلم مسل المسلمين من لسانه ويده، وكحديث من أما الناس فليخفف. نعم، فرض مشهور. نعم، من أما الناس فليخفف مشهور في أكثر المساجد أو ربما كل المساجد. نعم، مشهور جدا عند العلماء والعوام. نعم، والأميين و كل طبقات المجتمع عندهم هذا حديث مشهور، من أما الناس فليخفف. هنا بعد أثناء مشهور بين الفقهاء، مثاله حديث أبو الحلال إلى الله الطلاق، هو مشهور بين الفقهاء وربما كذلك العوام مشهور عندهم، لكن في سنده مقال النهي. نعم، ليس بصحيح. نعم، بعد مشهور بين الأصوليين، مثاله الحديث روي عن أمة الخطر والنسيان ومن تكره عليه، صححه ابن حبان. هذا مشهور عند الأصوليين لأنه تنبني عليه المسائل وهي العوارض الأهلية، الخطأ والنسيان والإكراه، فهو مشهور عند أهل الأصول. نعم، هو يعتبر أصلا في مسألة العوارض أو عوارض الأهلية. نعم، مشهور بين النحاة، مثاله حديث نعم العبد صهيب لو لم يغفر الله لم يعقل، مشهور عند النحاة أهل النحو لكن لا أصل له، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني يذكرونه شاهدا لمسألة نحوية لعلها في جزم المضارع أو حذف حرف العلة، لو لم يخف الله لم يعصه تعلم كذلك. المهم يذكرونه شاهدا على مسألة النحوية ولكنه لا أصل له، مشهور عندنا. ومشهور بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان خرج الترمذي وحسن. نعم، هذا حديث سهل بن سعد الساعدي، العلامات من الله والعجلة من الشيطان، رواه الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي، العلامات من الله ولا عجلت من الشيطان، هذا حديث مشهور عند عامة الناس. طيب حكم المشهور، حكم المشهور المشهور لصلاحه وغير لصلاحه لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح ابتداء، يعني كونه مشهور هذه ليست دليل على صحته أو ضعفه، كونه مشهور سواء كان المشهور الصلاحي أو المشهور غير الصلاحي هذا لا يكفي في الحكم على حديث، الشهرة لا تعني صحته ولا ضعفه، لا تعني أنه صحيح ولا ضعيف. إذن الوصف بالشهرة سواء كان الشهرة الصلاحية سواء كانت الصلاحية أو غير الصلاحية هذا ليس كافيا في الحكم على حديث تصحيحا أو ضعيفا. اقرأ. لكن بعد البحث يتبين أن منه صحيحة ومنه حسنة ومنه ضعيف ومنه الموضوع أيضا. نعم. نعم. منه الصحيح منه الضعيف منه الموضوع منه الحسن. نعم. لكن إن صح المشهور الصلاحي فتكون له ميزة تركبه عن العديد وغيره. إذا كان صحيحا فهذه تعطيه قوة وزيادة، المشهور الصلاحي فهو أرفع من العزيز الذي فيه راويان في كل طبقة أو الغريب الذي فيه راوي واحد، يتميز بذلك عن القسيمين الآخرين للمتواتر وهما الغريب والعزيز. إذا كان صحيحا فهو أرفع وأقوى من العزيز ومن الغريب، إذا يكون له ميزة أو ميزة ترجحه على العزيز الذي سيأتي تعريفه وكذلك الغريب الذي إن شاء الله تعريفنا. طيب آخر فقرة في هذا المبحث. أشهر المصنفات فيه المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة على الألسنة وليست المشهورة اصطلاحا. هناك كتب ألفت في ما اشتهر من الأحاديث، يعني اشتهر وذاع عند العامة والخاصة، وليس المراد بالشهرة هنا الشهرة الصلاحية، يعني ليس كتاب معين تناول الأحاديث المشهورة بالتعريف الاصطلاحي، هذا لا يكاد يوجد. نعم. أو لم يؤلف. نعم. هذا كتاب بهذا الاصطلاح لكن ألف في المشتهر لغة، المعنى اللغوي المعنى غير الاصطلاحي، الأحاديث المشهورة المتداولة المتناقل عند الناس ألف في هذا المعنى أو في هذا المشهور بهذا المعنى كتب. نعم. منها ومن هذه المصنفات. طيب ارجع المراد، ارجع الأول. المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة على الألسنة وليست المشهورة صلاحا، لأنه لم يؤلف العلماء المدونة في جمع الأحاديث المشهورة صلاحا، يعني ما في كتاب مؤلف في جمع الحديث المتواتر الصلاح الحديث المشهورة الصلاحا لا يوجد. ومن هذه المصنفات المقاصد الحسنة لمشهور على الألسنة السخاوي. نعم. السخاوي ألف المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، إمام السخاوي رحمه الله. ثانيا كشف الخفاء ومزيد الإنبال فيما اشتهر بالحديث على ألسنة العجلوني. كشف الخفاء ومزيد الإلباس فيما اشتهر على ألسنة فيما اشتهر من حيث على ألسنة الناس أيضا للعجلوني رحمه الله، كذلك يتناول الحديث المشهورة والمتداولة بين الناس. ثالثا تمييز الطيب من الخبيث بما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. نعم. لابن الديبع الشيباني أيضا كتاب في نفس المضمار في الحديث المشهورة، لكن من عنوانه من عنوان الكتاب الثالث أنه يميز الصالح من تلك الأحاديث من السقيم، لأنه قال تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، يعني يظهر من عنوان الكتاب الثالث أنه يميز الحديث المشهور الذي صح والحديث المشهور الذي لم يصح. نعم. طيب نتوقع إن شاء الله تعالى في هذا المبحث ونواصل يوم غد إن شاء الله في المطلب الثاني في العزيز والغريب، ونسأل الله تعالى أن يعيننا ويفقهنا في الدين وأن يرزقنا أن عاملنا بما نعلم وأن يبارك لنا فيما نعلم إنه سمع الدعاء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.